الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله، على الجملة الأولى من جمل الآية الأولى، الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة، تكلمت على الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة من الآية الأولى من هذه الآيات الخمس التي تلوت هذه الليلة، وهي الآية 74 75 76 77 78 من سورة التوبة. وذكرت ما رواه البخاري في صحيح من قصة في تفسير قوله عز وجل: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. بينت أنه لا شك عند أهل العلم أنها نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين. عبد الله بن أبي رأس المنافقين هو قال هذه المقالة، قال كلمة الكفر بعد أن أعلن إسلامه وحلف أنه ما قال هذه الكلمة، وسمعها زيد بن أرقم كما جاء في صحيح البخاري، وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعا عبد الله أقسم أيمانا شديدة غليظة هو وجماعة من المنافقين وبعض الناس ممن يغتر بأمثال هؤلاء، حلفوا أنه ما قال هذه المقالة ولا خرج، حتى كذب زيد بن أرقم وهو صادق، وجلس في بيته من الهم والحزن لأن أهل بدو يعتبون عليه: ليش تكلم؟ ما يكفي كذبك رسول الله. ولكن ما فتأ أن أنزل الله عليه الفرج، وليس فرجا عاديا بل فرجا يعلي شأنه في الدنيا والآخرة، حيث صدقه الله عز وجل وكذب هؤلاء المنافقون، وأنزل ذلك في كتابه يتلى إلى يوم القيامة، في كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة. هذا في صحيح البخاري. وذكرت أن الرواية الأخرى للبخاري عن أنس في قصة حزنه على أهل الحرة، وأنه ما كتب له زيد بن أرقام يبشره بأن النبي دعا للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار في إحدى الروايات، أبناء أبناء الأنصار، شك من عبد الله بن فضل الذي ذكر عن أنس، عن أنس رضي الله عنه، وأن زيد بن أرقم. وذكرت أن الإسماعيلي كما جاء في الفتح الباري من رواية من كلام الحافظ بن حجر أنه ذكر أن زيد بن أرقم سمع رجلا من المنافقين بجواره في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فقال: صدق والله، ولا أنت شر من الحمار. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جحد القائل وجاءوا يحلفون بالله ما قالوا. وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري: ما فيه مانع أبدا إن يكون القصة مرة نزل قوله لا تنفقوا على عند رسول الله في كلام عبد الله بن أبي الملعون وما نقله زيد بن أرقم، ويكون قوله يحلفون بالله ما قالوا نزلت أيضا بسبب عبد الله بن زيد بن أرقم لما سمع أذاك المنافق يقول لأن كان محمد لكان هذا صادقا يعني محمد السلام لأن حشر الحلو ذكر ما في أي مانع. فزيد بن أرقم وفقه الله أن يكون أذنا صادقة واعية وقلبا ذاكرا شكورا يحمي حمى الإسلام وكأنه على ثغر من ثغور الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله. وهذا الوفاء فرض على كل مسلم وعلى كل مؤمن وعلى كل مسلمة مؤمنة أن يكون يعتبر نفسه كما قلت في وقت قريب يعتبر نفسه حارسا على الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله لا يضام المسلمون من ناحية هو قادر على الدفع عنهم مهما كان يتكلف في ذلك بقدر طاقته يحمي حمى الإسلام ويحمي كأنه على ثغر من ثغور الإسلام ينتظر العدو ويقف في حلقه وجهه ويمنعه أن يتعدى على حمى الإسلام. هكذا زيد بن أرقم رضي الله عنه. قلت لكم مرة أو أكثر إن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من آخر الجهنيين إسلاما. يعني إسلامه تأخر، ما أسلم في أوائل الهجرة أو في أوائل يعني مجيء النبي المدينة. وجهينة قريبة البلاد من المدينة، أنا على ساحل البحر الأحمر من ينبع النخل وانت ماشي الشمال. هذه مساكنهم القديمة الحروقات وغيرها. فأسلم عدد منه كبير، لكن زيد من آخره إسلاما، يعني متأخر إسلامه، لكن ارتفع جدا جدا جدا في عين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل أحد الجهنيين لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وهو ليس من أولكم إسلاما؟ فقال لأنه لا يقر سخط لله بجواره. يعني لا يمكن أن يرتكب أحد معصية لله بالقرب من زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. فكان يرتفع الإنسان إذا كان آمر بالمعروف من الله سبحانه يعز في الدنيا والآخرة ويؤيد في الدنيا والآخرة، أنه وعد عباده الصالحين بأن يكونوا هم منصورين في الدنيا والآخرة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا بالنسبة لنزول الآية قد بينته وأوضحته. بقي عندنا قصة وهي الجملة الرابعة، أنا قلت أتنا الجول تكلمت عليها الليلة اللي قبلها. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. انتوا عرفتوا مين اللي قال كلمة الكفر؟ في المريسي عبد الله بن أبي، وفي المدينة المنورة أحد المنافقين. وعرفت من اللي سمعها وكذب وهو زيد بن أرقم. ويتكلم أنس بن مالك في أواخر حياته عن زيد بن أرقم يقول هذا، ما قالوا له من هذا زيد بن أرقم؟ قال هذا الذي أوصى الله بأذنه، يعني الله صدقه وأيده وجعل أذنه من أوفى الآذان بلاغا وسماعا في الصحيح الحق والصدق. والعبد طبعا إذا استعمله الله في طاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يرويه عن ربي عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترطوه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استنصر بي لأنصرنه. وعد من الله عز وجل أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم من كان على هذه الشكل، ليحرص الناس على طاعة الله وطاعة رسوله والتزلف والتقرب إليه بالفرائض والنوافل والإكثار من ذلك، لأنه يكثر من الخير فيزداد خيرا للدنيا والآخرة. هذه الجملة الأولى، يحلفون بالله ما قالوا. الثانية، ولقد قالوا كلمة الكفر. الثالثة، وكفروا بعد إسلامه. الرابعة، وهموا بما لم ينالوا. وش اللي هموا به؟ بعض المفسرين قال بعد أهل مكة. إيه السورة هذه نزلت في رجب في شوال من السنة 9 من الهجرة، ومكة أسلم أهلها في رمضان في السنة 8 من الهجرة. يعني مسلمين أهل مكة مسلمين لهم سنة وشهر عند نزول الآية هذه، لهم سنة وشهر عند نزول سورة التوبة. فكيف يكون هم هموا بما لم ينالوا إيه؟ وبيقول انه هموا بما لم، وذكرت ذلك ايضا في نفس السورة هذه، هم وهموا ان يخرجوها في آيات مضات. وبعضها قلت فسرها بعض الناس بانها وهموا باخراج الرسول، وقالوا ايضا مكة، وقلنا مكة ايش، مكة اسلمت لها 13 شهر لها، ما هم يخرجوهم، اخرجوا الرسول بالفعل لما كانوا كفارا. ولكن الذين هموا بإخراج الرسول أئمة الكفر من المنافقين واليهود، هم اللي حاول اليهود بقدر طاقتهم أن يخرجوا رسول الله من المدينة، وجمعوا جموعهم وصرفوا أموالهم وحاولوا بكل طريق، واتخذوا المنافقين مطايا لهم لإخراج الرسول. ويقول شيخ المنافقين ورئيس المنافقين لعنة الله على عبد الله بن أبي، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه الكئيبة الكاذبة، ويعني بالأذل أعز خلق الله، أخلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا في الآية الكريمة هذه اللي هي الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة، وهموا بما لم ينالوا، ولا شك أنها نزلت في المنافقين. وقد جاء في صحيح مسلم، إحنا إذا لقينا حديث في صحيح مسلم يفسر الآية ندور كلام الناس، إذا لقينا صحيح البخاري فيه آية تفسر الحديث، حديث يفسر الآية نروح ندور كلام الناس؟ ما ندور كلام أحد إذا ثبت عندنا قول لله في القرآن أو قول لرسول، لأن ما أفضل وأعلى وأجل ما يفسر به القرآن القرآن، ثم يلي ذلك حديث رسول الله الذي عهد إليه ببيان ما نزل إليه. فإذا جاء عن في آية تفسر آية، آية تفسر آية، كآية مجملة فسرتها آية مفصلة، أو آية عامة فسرتها آية خاصة، هذا طب هذا وظيفة النبي محمد وأهل القرآن، نحن نزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليه تبيانا لكل شيء. فالقرآن يبين القرآن، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن وتفسر السنة. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل، أبي الطفيل أنا أشرت في وقت قريب أنه أبو الطفيل عامر ابن واثلة أو عمر ابن واثلة، ومشهور باسم عامر، عامر ابن واثلة، ويقال فيه أيضا عمر ابن واثلة الليسي، ولد في عام أحد يعني في السنة الثالثة من الهجرة، وآخر من مات من أصحاب النبي محمد مات سنة 110 من الهجرة، مات سنة 110 من الهجرة، وولد في السنة السادسة عشرة من البعثة النبوية، السادسة يعني 13 سنة في مكة، وأحد في السنة الثالثة من الهجرة 16 سنة من البعثة النبوية، والنبي مكة 23 سنة يدعو الناس إلى الله عز وجل وينزل عليه القرآن. فأبي الطفيل يقول كان بين أحد أصحاب، بين رجل من أصحاب العقبة، يقول أبو الطفيل، هذا أبو الطفيل الليثي رضي الله عنه، يقول كان بين رجل من أصحاب العقبة وبين حذيفة ابن اليمان صاحب سيدنا صلى الله عليه وسلم بعض ما يكون بين الناس، يعني طبعا الناس ما يختلفون من مشاجرة مشاكسة مخالفة منازعة محاورة مناقشة قد يكون. وإذا سمحت كلمة أصحاب العقبة، أنا لو أنا ماشي في الطريق وسمحت واحد يقول فلان من أصحاب العقبة، أول ما يخطر بالي عقبة منى اللي اجتمع فيها الأنصار بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبايعوه أول مرة عندما سمعوه يدعو إلى الله ويعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، قال بعضهم لبعض كان كتب الله لهم السعادة، وهم يمشون في منى سمعوا النبي يقف على القبائل، على خيام حق القبائل والبيوت حق القبائل ومنازل القبائل في منى، ويدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن. فقال بعضهم البعض هذا الذي تتحداكم به اليهود، ما هو اليهود يقولون، اليهود ساكنين المدينة ومجوا المدينة يبحثون عن لطافة جوها وخير وكثرة خيراته، ما كان لها فيها لا جو زين ولا ثمر زين، هي بوركت بعدما جاءها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وساق لها الله الخيرات والبركات لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقال يا رب إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وأن أدعو إلى المدينة بضعف فيما دعا به، وفعلا هذا الذي صار. ذاك الزمن من حوالي 30 سنة هنا في المدينة يكون الخبز في المدينة في غير موسم الحج مثلا 4 بريال، فإذا جاء موسم الحج صار 10 بريال، مع أن في موسم الحج تأتي مئات الألاف يأتون المدينة أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف سكانها وأهلها، ويكون كل شيء فيها كل شيء فيها أرخص من كل أنحاء المملكة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأهلها. أسعد الله إن شاء الله يهديهم يهدي سكانها سواء كانوا من أهلها أو من غير أهلها أن يلتزموا. نسمع منهم كثير والله ما دري عن حالهم، يقول الله يرزقنا الأدب مع الرسول والأدب في دار الهجرة، أسعد الله يرزقنا وإياك الأدب مع الرسول والأدب في دار الهجرة. الأدب من مع الرسول يقتضي أن تطيعه في السر والعلن، وأن تحبه أكثر من حبك لأهلك ومالك، وأن تكون عند هواك هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما تصير تحايا تعمل لك موالد وتبدع وتخالف سنة النبي محمد وتقول أنا ساكن المدينة، المدينة نفسها ما تنجي أحد، لأن المدينة ما تسوى عبد الله بن أبي، ولا نجاه أن يستغفر له رسول الله، ولا نجاه أن كفن النبي في قميصه، ولا نجاه أن النبي تفل عليه بريقه ميت، ما نفعه. ولما جاء صلى كما سيأتي قريبا في قوله ولا صلى على أحد منهم، لما لا لا لا لا لما جاء يدفعه وجاء صلى وقال عمر أتصلي علي؟ ما هو قال يوم المرسي كذا والقال يوم كذا كذا، قال وخر يا عمر إني خيرت فاخترت، إن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة والله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لاستغفرت لهم، ولم ينفعه استغفار رسول الله، ما ينفع إلا أن يكون قلبك على الإيمان، الإيمان هو اللي يجلبك كل خير، الإيمان بالله والإيمان برسوله يجلبك خير الدنيا والآخرة. ولو واحد دعالك يستجيب الله له، ولو واحد دعالك من أهل الخير يستجيب الله له، لكن لو أنك تأكل حرام وتغذى بالحرام وتحارب سنة النبي وهدي الرسول، لو دعالك كل أنبياء وصالحين ما نفعوك، لو دعالك نبي من الأنبياء وأنت تحارب الله ورضاه ينفعك ما ينفع. النبي قال اللهم أعز الإسلام باحذر عمر، يعني عمر بن جابه هشام، واستجاب الله له في عمر الخطاب، وهذا سواء السبيل، هذا سواء السبيل. لكن قلت لك في سورة التوبة هذه يقول استغفر لهم أو لن تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ويجي بعض الجهل المغرورين يقول لي قصة العتبي ويقول إن الله اللي جاء العتبي هو بدوي جاهل ما يدري عن الدنيا ولا عن الدين، وأن وقف عند القبر وقال إن الله يقول استغفر لهم ولا تستغفر لهم، وإني جئتك مستغفرا كذا وكذا، ويجيب أبيات يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب، ويحسح يقول أعظمه هو النبي دفنت أعظمه، النبي بجسمه يحميه الله في قبره كأنه ما مات إلا هذه الساعة، يقول أعظم إذا كان الجسم بلى وراح الدود وما بقى فيه شيء. والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم أن تأكل أجساد الأنبياء. فيقول الجاهل هذا الذي لا يعي يقول يا خير من دفنت في القاع أعظمه، هذا متأدب ده مع النبي محمد، يا خير من دفنت في القاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكب، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه فيه كذا وفيه الجود والكرم، وأنه قال الحق العتب وقل له إني كذا وكذا، حكاية مثل ما أكثرت فيها ظلمات فوق ظلمات، مثل ما قال الأئمة من علماء الحديث رواية أسانيدها ظلمات فوق ظلمات. ذو العتب جاهل من أهل البصرة، أعرابي من أهل البصرة، ما عرف بالدين ولا بالعلم، ما عرف بالدين ولا بهذا اللي تكلم عليه علماء الحديث وهو أهل السنة والجماعة الذي يعرفون الحقائق ويضعون كل شيء في ميزانه. المهم عندنا حديث أبي الطفيل، إذا قلت إذا سمعت واحد يقول العقبة أتذكر عقبة منى، وأهلها يتشرفون بأنهم منها، أهلها ارتفعوا في أعين المسلمين إذا بدأ فيحدث علماء الحديث علماء الرجال إذا تكلم عن واحد من الصحابة يقول هو من أصحاب العقبة، وإذا قال من أصحاب العقبة يعني عقبة منى اللي تمت فيها البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، أول بيعة اللي بايع فيها. أنا قلت لك اليهود ما جاءوا للخمر والخمير هنا، وإنما جاءوا يلتمسون النبي محمدا، لأنهم قروا في كتبهم في التوراة ما غيب ما يوفي. يا أيها يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قرأته في التوراة، يعني سفر دانيال لما يوفي تستر يفتحها المسلمون، تستر العراق لما جاء يفتحها المسلمون وجدوا قبر يعبد والناس يسجدون ويطوفون حوله ويضرعون إليه، وقالوا من هذا؟ قالوا النبي دانيال. سوى هذا كفر وشرك بالله شرك أكبر. ذا كتبوا العمر وش نسوي؟ قال لهم عمر احفروا قبور بعيدة والناس يشوفون بعيونهم. هذا كم قبر اللي هناك في المقبرة هذه؟ قالوا 10 قبور أو 5 أو 6. قال احفروا 10 قبور أو 5 أو 6 بعيد عنه، وإذا جلل انبش القبور هذه وانقلوا الجثث اللي فيها في القبور الجديدة، فإذا طلع النهار ضع على الناس ما يدرون وين القبر اللي يعباد. كان هذا من هدي عمر ومن توفيق الله لعمر، ففعل. فلما جوا يحفرون على القبر دانيال وجدوا كتاب على صدره، ما أكله الدود ولا أكل ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا زالت ولا ولا لحمه قعد عليه محفوظ. ايش الفراعنة الكفار الوثنيين يحطون طعمة في الواحد منهم يقعد 3000 سنة و4 سنة الى الان جثته موجودة ورجليه موجودة ما تأكلت. فالعليم الخبير العليم بكل شيء يطعم عباده الصالحين ما تأكلهم الارض، ما تأكلهم ان الارض لا تأكلها أجساد الانبياء، مشهور معروف عند اهل العلم مشهور. فلما اصحاب العقبة اصحاب لما قالوا له قال هذا اليهود يقولون هم يهيجون بين الاوس والخزرج، يعملون دسائس يسيرون الاوس على الخزرج مثل فرك تسد. فصاروا في لانهم اجانب عن البلاد، فصاروا البلاد اللي اسبق منهم في السكن الاوس والخزرج في المدينة، فقالوا ما فيه لنفرق كلمتهم حتى يجتمعوا علينا. فصاروا يهيجون الأوس على الخزرج ويهيجون الخزرج على الأوس، والحروب دائمة كانوا معاصرين حروب لا تنتهي بين الأوس والخزرج. فلم وكانوا يقولون لهم قريبا يبعث الله نبيا. أنا قلت لك موجود في الكتاب اللي وجدوه على صدر دانيال يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص ويرويه البخاري في الصحيح، يقول البخاري في الصحيح إني وجدت صفة النبي محمد في التوراة، يعني بالتوراة دانيال، لأن بعض الناس يطلق كتب التوراة على كل كتب العهد القديم سواء كان اللي يسمونها الأسفار الخمسة أو كتب الأنبياء وأسفار القضاء وتاريخ الملوك، هذا اللي ملحق بالتوراة بالأسفار الخمسة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به قلوبا عمي قلوبا غلفا وآذانا صما ثم بأن يقولوا لا في محي وبأن يقولوا لا إله. وفعلا الوصف اللي جاء في الكتاب عبد اللي نقل من كتاب دانيال هو اللي موجود الآن. تسمع في أمريكا الأذان الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله، وتسمع عند لما أزال الله الشيوعيين اللي كانوا يقولوا لا إله والكون مادة، تسمع في مآذن المسلمين أشهد أن محمد رسول الله، وزل اسمه يردد في جميع أقطار الأرض، وسيبقى ما بقي المسلمون على الأرض، وقد وعدهم رسول الله بأن هذا الدين سيبقى على الدين حتى تأتي ريح الليلة بعد المسيح ابن مريم، بعد المسيح ما ينزل ويقتل المسيح الدجال ويهلك الله يأجوج ومأجوج، كل هذا بعدها يبعث الله ريح الليلة تميت كل من في قلبه مثقال، عند ذلك لا أذان ولا إقامة ولا صلاة ولا ذكر الله حتى لا تقوم القيامة إلا على الكافرين. الأهل ما أهل المدينة قالوا خلينا نلحق نآمن به قبل ما يسبقنا اليهود له، فكانوا السعداء الأولين والغريسة الصالحة الأولى للإسلام في طيبة الطيبة، فآمنوا ثم جاءوا وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة وصارت دار أمن وأمان للإسلام والمسلمين. وربنا فيهم والذين تبوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة من مأود ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا الكلمة العجبة في الأصل عجبة خير، العجبة اللي تمت عندها البيعة الأولى لأهل المدينة لأهل الأنصار، هناك عجبة ثانية أيضا يقال في أهل أصحاب العجبة اللي يقول في أول الحديث اللي بديت أقرأه الليلة حديث أبي الطفيل، كان بين رجل من أصحاب العقبة. لما تقرأ بقية الحديث تعرف إنها ما عجبت منها وإنما عجبت تبوك. النبي وهو في غزو التبوك عليه الصلاة والسلام مر بحرة والجيش معه، فلما مر النبي حسين بهذه الحرة علم أن الماء في هذه الموطن قليل جدا، إن الطريق اللي قدامه الماء فيه قليل، فنادى المنادي والنبي يمشي في الحرة، حرة في طريق تبوك وقدامها عقبة قادة، ومعروف ان العقبة الطريق في الجبل احيانا ما يسعي الا بعير واحد، معروف ان العقبة ما يقال عقبة الا اذا كان الطريق في الجبل، ولذلك في بعض الاثار خلف في الزادة فان العقبات كؤود، ما كل الناس يستطيع يرقى العقبة، وربنا يقول وما أدراك ما العقبة، لاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، وفي قراءة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغلة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. فالعقبة دايما إذا تصور أنك ترقى طريق صعب ما كل الناس يقدر يرقاه، وأحيانا ما يمشي فيه إلا بعير واحد، يعني لو فيه بعيرين لابد واحد من القوي يطيح الضعيف، القوي لو تلاقى بعيرين القوي منه يطيح الضعيف، وإذا كان على حافة العقبة، العقبة أحيانا يكون على حافة، يعني أحيانا تكون العقبة مدحدرة نازلة ولكن الأرض من عندها وسيعة من يمين ومن يسار، يعني لو انضام يمكن حتى لو طاح ما يدحضر، يطيح محله على حجر ولا على جبل على محل مرتفع، لكن إذا كان على حافة يروح خلاص إلى الماء وما عاد يعيش، لا هو ولا بعير. فالعجبة من دابها تكون كده، العجبة اللي قدام الحرة فيها ماء أو قبلها بقليل الماء والماء شحيح قليل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي ينادي لا يسبقني أحد إلى الماء، النبي نادي في الجيش يعني أمر المنادي ينادي في الجيش لا يسبقني أحد إلى الماء، خلاص المؤمنين سمعنا وأطعنا تأخروا، أصل النبي عليه السلام كان من دابه إذا مشى لا يحب أن يمشي أمام قومه، من دأب الرسول إذا مشى في جيش في غزوة في طريق يحاول أن يمشي في الآخر رحمة بالمؤمنين، لأنه عليه السلام إذا كان يمشي كأنما ما ينحدر من جبل كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، في الحديث الصحيح كان النبي إذا مشى كأنما ينحط من صبب يعني ماء ينحدر من جبل، فالماء والإنسان إذا كان منحدر ما يتلت في وجه الماء المحدر به ولا تمنعه، فيخاف النبي أن يتعب أصحابه إذا مشى بمشيه فيمشي خلف عشان يمشي بمشية أضعافهم، يرحم الضعيف ويرحم الشايب الكبير ويحمل نقدر يمشي فيمشي خلفا صلوات الله وسلامه عليه. لما كان في الحرة اللي هي الحرة المشي فيها صعب، لأن الحرة هي حجارة سود دقاق الرؤوس أحيانا يعني كانها مسامير ما كل الناس يقدرون يمشون فيها. فالنبي أمر المنادي ينادي لا يسبقني أحد إلى الماء، وطبعا كان هذا إلهام من الله لنبيه، إلهام من الله وصيانة لله، صيانة للنبي محمد. وكان اليهود قد خططوا ودبروا أن يقتلوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عند هذه العقبة 14 رجل تمالؤوا وتواطؤوا وتعاهدوا وتعاقدوا وخططوا أنهم إذا جاءوا عند هذا يسبقون النبي محمد، يسبقونه ويصيرون في الحف وسط الطريق في العقبة. فإذا جاءت ناقة النبي تمشي خلوا جملهم تدحرها فيسقط النبي وناقته، كان هذا التخطيط لهم. تمالؤوا على هذا فيوفق مثل ما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظت كعيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمي. الله صان نبيه ويقول والله يعصمك من الناس، فالله سبحانه يخليه يأمر المنادي نادي لا يسبقني أحد إلى الماء. طبعا المؤمنين يبوا كلهم كأن أباعرهم مقيدة ما يسبق بعير النبي محمد، ويفضح الله ويكشف هؤلاء الذين تمالؤوا على رسول الله، لأن المنادي نادي والناس كلهم يسمعون، الجيش كله يسمع: لا يسبقني أحد إلى الماء. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أنه إذا وصل إلى الماء يدعو ويقرأ عليه فيبارك ويبدأ ليفور الماء من الماء اللي هذا صار كثير. فكم من بئر وقف عليها النبي محمد وهي شحيحة الماء فقرأ وتفل عليها فبدأ ماء. يا أخي إذا كانت القربة اليابسة، لما طلب كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لسوء جابر الطويل وهم عطاشهم في الغزو وقال وعطش هو النبي محمد وطلب أن يؤتى بالماء، فقال الرجل الذي ذهب يطلب الماء للنبي محمد: لم أجد إلا شنا يابسة بها قطرة من الماء لو أفرغته لشربه يابسها. يعني هو في غصن منها الماء في في في في ركن من أركان القربة اليابسة، لو فرغت عشان أصب في معون تشربه النبي محمد ما يصل إلى فم القربة، تشرب يابس القربة قبل ما يصل إلى النبي. إني وجدت بها كذا لو أفرغته قطرة لو أفرغته شربه يابسها. قال ائتني بها، ائتني بها ونادي صحفة القوم، خليه يجيب الصحفة اللي يحطون فيها العشاء لعشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين مية يحتلون حوله ويأكلون منها، إذا كان فيها طعام أو فيها شيء يجتمعون حولها جيش يجتمعون لها يأكل عشرة عشرين ثلاثين ويروحون وهي قاعد فيها يأكلون، يأكلوا صحفة تحمل على أربعة رجال يلا يشلونها، أربعة رجال يلا يشلونها ليقربوها إلى النبي محمد. فوضعوها بين يديه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بيده الشريفة ظهر القربة اليابسة الشن اليابسة وقال بسم الله، وأمر يده الكريمة الشريفة المباركة على ظهر القربة، واليد الثانية مسكت بأصابعه فم القربة، فبدأ وبسم الله، فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى المنادي يا من له حاجة إلى الماء، فجاء الجيش فشربوا ورووا واغتسلوا واستقوا وحملوا الماء عنه ولا زالوا يفروا بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. لعل النبي عسلم أراد أن يسبقهم إلى الماء ويدعو للماء عشان مهما شربوا منه ما ينقصوا الله سبحانه يدعو لهم والله يستجيب له دعاء صلوات الله وسلامه عليه. فقال لا يسبق لي أحد إلى الماء. فعندما وصل وجد القوم قد سبقوا 14 ويظهر لي أن الوقت كان مظلما يعني ما كان نهار وكان ناقته عليه الصلاة والسلام هو راكب على الناقة وحذيفة ماخذ بزمام الناقة وعمار يسوق من وراه عمار ورا ناقة عمار ورا ناقة النبي محمد وحذيفة بن اليمن ماسك الخزام حقها الزمام حقها. رواية ان عمار هو اللي كان يأخذ الزمام وحذيفة الامر سهل. فوجدهم قد سبقوا فلعنهم رسول الله لعنهم ودع عليهم باللعنة. مسلم في صحيح يروي القصة هذه ويش يقول فيها؟ يقول عن ابي الطفيل ان رجلا من قال رجل من اصحاب العقبه لحذيفه بن اليمن كان بين رجل من اصحاب العقبه وبين حذيفه بعض ما يكون بين الناس يعني اللي يحصل مش نقشات او شادات او يمينها يسارها. حذيفه صاحب سر النبي محمد وهذاك من اصحاب العقبه عقبه تبوك ما هي عقبه منى العقبة اللي يريدون قتل النبي فيها وتواطوا على أن يغدروا به فيها صلوات الله وسلامه عليه أن يضمون ناقته من الطريق حتى إما تنقلب على جنبها من الجمال الـ 14 جمل اللي موجودات وهي ناقة لوحدها ويمشي أمامهم لأن قال لا يسبقني أحد به فلم يتقدم أحد لا عن يمين النبي لأن ما تسع هذه الجمال إنما أرادوا أن أن أن أن أن يفترسوا ناقة بهذه الطريق. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه كان بين رجل من أصحاب العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. فقال هذا اللي من أصحاب العقبة أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة عدد الرجال اللي كانوا على الجمال يوم العقبة كم كانوا؟ لأنه معروف أن حذيفة كان موجود. الرجل اللي من أصحاب العقبة اللي من هؤلاء كان موجود. قال أنشدك الله أو أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة. فسكت حذيفة سكت ما أجابه. فقال له القوم أخبره سألك متى سألك بالله ونشدك بالله أخبره. فقال حذيفة كنا نخبر يعني من النبي محمد أن القوم كانوا 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. إحنا كنا نخبر أن القوم كانوا 14 فإن كنت أنت منهم يا الرجل فالقوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم من العدد هذا من 15 أشهد بالله هذا بقيت الحديث صحيح مسلم أشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يعني لا يقبل الله لهم توبة. أشهد ولا تنسوا أن آخر الآية بيقول فإن يتوبوا يكون خيرا لهم والحديث يبين أن هؤلاء ما لهم توبة 12 ما قال هم 15 ما هو قال له إن كنت منهم فالقوم 15 كنا نخبر أن القوم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقد عذر ثلاثة منهم من 15 عذر ثلاثة قالوا ما سمعنا مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في آخر الجيش ما سمعنا منادي النبي محمد لما نادى لا يسبقني أحد ولا أعلمنا القوم بما أرادوا. يعني ما علمنا ما أراد القوم، لا علمنا نيتهم السيئة ولا سمعنا المنادي، لو سمعنا المنادي ما سبقناك. فعذرهم رسول الله قبل عذرهم، يقول أشهد بالله أن كنا نخبر أن القوم 14 فإن كنت منهم فإن القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 منهم، قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. ولما وجدهم قد سبقوه، لما وجدهم قد سبقوه لعنهم، يقول حذيفة لعنهم، لعنهم لما وجدهم قد سبقوه لعنهم يومئذ، لعنهم يومئذ. ثم يروي مسلم هذا الحديث، القطعة الأولى من الحديث، القطعة الأولى من الحديث، أن كنا نخبر اللي رواها أبو الطفيل، اللي رواها أبو الطفيل، كن أبو الطفيل يعني هذا من طريق أبو الطفيل عن حذيفة، كنا نخبر أن القوم كانوا 14 فإن كنت منهم فإن القوم كانوا 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذر 3 منهم، قالوا ما سمعنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، فلعنهم يومئذ. وجاء في رواية أخرى لمسلم من عن حذيفة، ما هي عن أبي الطفيل، عن حذيفة نفسه، هذا حديث غير الحديث الأول وله به صلة وثيقة. ومسلم من عادته رحمه الله أن يجمع الأحاديث التي تتصف بموضوعنا في محل واحد، مسلم من عادته أن يجمع الأحاديث في موضع واحد، يثق الروايات واختلاف الروايات واختلاف، هذه طبيعة مسلم، طبيعة مسلم يعني كان منظم أكثر من صحيح البخاري، صحيح البخاري أصح ومسلم أنظم، مسلم أنظم والبخاري أصح، مثل ما قال قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه قلت المكرر أعلى، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تفضل أي زين تقدم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم أتقن الفن، وفي مقدمة كتابه أول ما بدأ يقول إن سألتني أن أجمع جملة في المقدمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعلم أن هذا أول ما يعود فضله علي، وبعد يقول لكن الهجوم على الكثير مما يفوت الفائدة في كذا وكذا. يعني الإنسان إذا أراد يطلب العلم لا يروح يطلب المطولات ويطلب الكتب الكبيرة ويطلب ألباء، وإنما يطلب المختصرات والمواجيز الموجز القصير في الكلام، في الكلام يبدأ. شو القرآن أول ما نزل؟ قل هو الله أحد، الآية السورة من سطر، من سطرين، من ثلاثة، من أربعة، حتى استوطن الناس كتاب الله وعرف بمجرد ما يسمعه يعرف أن هذا القرآن نزل عليه المئات، السور الطوال كالأنعام والأعراب نزلت على السور الطوال نزلت تضبط. فمسلم في من تدريبه في علم التربية الإسلامية يقول فالهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة. وأنا كذا، وبعدين أنا بقسم الرجال إلى 3 أقسام، القسم الأول مثل فلان وفلان وفلان هم دون أعدل عند في نظري، فإن وجدت الحديث ما أخذ إلا منهم، فإن لم أجدهم أنتقل إلى الطبقة الثانية أقل من الأولين حفظا، ولكنهم عند أهل العلم من أهل الصيام الخيانة والضبط والإتقان، بس ليسوا كالطبقة الأولى. لكن الطبقة الثالثة مثل ياس بن أبي سليم وفلان وفلان، هدول أنا ما أنقل حديثهم، ما أنقل. إذا ما لقيت الحديث عند الطبقة الأولى ولا عند الطبقة الثانية ما أنقل حديث الطبقة الثالثة. هذا مسلم يعني من يعني فني في طريق التربية والتعليم والتدريس رحمه الله. فهو لما جاي يسوق الحديث في محل واحد يسوقها مجملة، يجيب بحال رواية فلان ورواية فلان والألفاظ المختلفة عند هذا والألفاظ، وتخرج منه بعلم غزير النافع إن شاء الله عز وجل. فهو يقول بعد ما ذكر الرواية الأولى رواية أبي الطفيل عن حذيفة قال له رجل كذا وقال له كذا، يقول في لفظ عن حذيفة رضي الله عنه لفظ لمسلم آخر، في أمتي اسمع، في أمتي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أمتي 12 منافقا، في أمتي 12 منافقا لا يجدون لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمانية منهم من الاثناشر ثمانية تكفيكهم الدبيلة، ثمانية من الاثناشر الدبيلة تريحكم منهم، الدبيلة تكفيكم شرهم. ثم فسر رسول الدبيلة، الدبيلة النبي اللي فسرها لم يعرفونها هم، قال تكفيكهم الدبيلة، والنبي تكلم بكلمات ما سمعها العرب قبله، النبي تكلم بكلمات ما سمعت قبله، وصارت كلها مضرب الأمثال، مثل ما يقول يوم الآن حمي الوطيس ما سمعوها من قبله، ومثل في كلمات كثيرة منها هنا قال تكفيكهم الدبيلة، ثم يفسرها النبي يقول سراج من نار، يعني كتلة نارية، كتلة نارية، سراج من نار يعني لهبة من نار، تصيب أكتافهم حتى تنجم من صدورهم، تجلي الرجل في كتفه اليمين أو الشمال وتطلع مع الصدر. فمات الثمانية كلهم، ما قعدوا أيام إلا هم تحت الثرى، من الاربعتاشر الاثناشر اللي النبي عنهم، لما كانوا يوم يوم يوم هموا بما لم ينالوا، اللي هموا بماله، هموا بقتل محمد والغدر برسول الله بعد ما توطوا، فصان الله نبيه وأرداهم. ثمانية عجل لهم، ثمانية عجل لهم، وكفت المسلمين الدبيلة شرهم، الدبيلة يقول سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. وفعلا مات الثمانية، ولعلهم هم الذين كانوا يكثرون من الحلف، من الحلف، يحلفون بالله ما قالوا، ويحلفون أنهم هموا بما لم يحلفون، هذه طبيعتهم. لكن الله أرداهم في وقت قريب جدا، وبقي أربعة. وقد روى البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك من في أمتي 12 منافقا، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. يقول حذيفة كما جاء في صحيح البخاري في تفسير قوله عز وجل في سورة التوبة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، روى البخاري في الصحيح في تفسير قوله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فقال حذيفة، وردت عنه روايات في الصحيحة، في بعض الروايات ما قتل أصحاب هذه الآية بعد، أذكرت في تفسيرها لأن كثير من المفسرين بل أكثر المفسرين الله يعفو عنا وعنهم قالوا إنهم أهل مكة، أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة كلهم قالوا كده، قالوا أبو لهب لأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في تفسير قوله فقاتل أئمة الكفر. وتفطن ابن عطية في قديم الزمان المغربي وقال كيف الحين هذول مكة هذول أبو جهل ميت يوم بدر هالك يوم غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة والسورة دي نزلة في السنة التاسعة من الهجرة فكيف نقاتلهم قاتلهم مقتولين لهم على كم سنة 9 سنين مقتول قتلة تحت الثرى لهم 9 سنين ويقول فقاتلوا أئمة الكفر يقول أبو جهل وأبو لهب أبو جهل وأنت ابن ربيعة وشيخ ربيعة وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقاتلوا لم يأتوا بعد وذكرت في ذلك أن هذه الآية تطالب كل إمام من أئمة المسلمين يبدأون بحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينتهون بآخر ولي من أولياء الله عيسى بن مريم وهو آخر ولي من أولياء الله يقاتلون الكفار آخر ولي من أولياء الله يقاتلون الكفار تبدأ بمحمد وتنتهي بعيسى عليه السلام ورأى محمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية الحسن بن علي الحسن بن علي ومعاوية ويزيد بن معاوية وفلان وعبد الملك بن مروان وعيال وعبد العزيز عمر بن عبد وكل إلى يوم القيامة إلى أن يأتي عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال ويقتل يقاتل اليهود والنصارى ويريق الخمر ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من أحد أبدا إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أئمة الكفر كل من طعن على رسول الله محمد حتى ولو كان صعلوك تافه ما يساوي النعل اللي هو لبسه حتى لو كان هذا اللي يطعن على النبي محمد صعلوك تافه ما يساوي ولا هلله لا يأبه إلا حقير ذليل محتقر مزدرى لا قيمة لا عند الله ولا عند الخلق. إذا طعن على النبي محمد اعتبروه إماما من أئمة الكفر التي يجب أن تقطع رأسه بابا كان لأنه صار ما دام دعا طعن على محمد ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أتخشنهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوم النكر إلى آخر معي فيصير أئمة الكفر حذيفة يروي البخاري عنه في الصحيح في تفسير هذه الآية قال لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا 3 وما أدري مراده ولم يبق من المنافقين إلا 4 ما هو النبي قال 8 من الـ14 من الـ12 8 من الـ12 تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر في أكتافهم وحتى ينجو من صدورهم بقي 4 بعد موت رسول الله. يقول حذيفة لما قال حدث عليه العليم واحد أعرابي جنبه من الموجين قال والله ما ندري عنكم يا أصحاب محمد تقولوا ما بقي من الشر من أصحابه إلا 3 و4 منافقين فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. هذا في صحيح البخاري. كنت أنا ما أدري عن أصحاب ما أنت تحدثون بأحد ولا ما ندري عنه. يقول هذا طبعا في سفاهة شوية اللي سأل عليه هذا السؤال. يقول له ما ندري عنكم يا أصحاب محمد تحدثون بأحاديث لما قالوا ما بقي من المنافقين إلا 4 يعني ما بقي إلا 4 لو كانوا 4 صاروا محصنون قليلين لا يقدرون يسرقون بيوت ولا لا لا لا لا, لا, يخلو لا, لا يحتلون بيوتا ولا يسرقون الأعلاق فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا يعني يكسرون البيبان ويدخلون ويسرقون أعلاقنا قربنا اللي معلقة وزدنا وطعمنا اللي معلق يقدروا يشيلونه. قال له أولئك الفساق. في فرق بين الفاسق وبين المنافق. البلاد ما تخلو من فاسق البلاد مهما كان أهلها صالحين ومهما كانت قائمة بشرع الله ومهما كانت صحيحة وما كان ولاة أمرها قائمين على حدود الله كأنه سيوف يحمود شريعة الله ويحفظون حدود الله، ما يمكن أبدا تسلم، ما يمكن تسلم. يزنون في عهد النبي ويرجمون ويجلدون، ويشربون الخمر في عهد النبي ويجلدون، ويسرقون في عهد النبي ويقطعون. من عند الجهة من الجنة دول، من أهل الدنيا من أهل الإيمان. لكن فرق كبير بين واحد يرتكب معصية كهذه المعاصي، يسرق أو يزني أو يقتل أو يشرب الخمر أو كذا وكذا، وبين واحد يكفر بالله ورسوله. فيقول له حذيفة في نفس الحديث اللي هو البخاري: أولئك الفساق. يعني فساق ما ينتهون، فساق موجودين مستوري، ما نقدر نحدهم لأنه ما يقدر يتظاهرون بفجورهم. إنما الواحد منه يحاول أن يستتير، وقد يفضحه الله عز وجل، يسرق ويفتضح، يشرب الخمر وينفضح، يزني وينفضح، ويفضح الله أمره وتقام عليه الحد. الشريعة موجودة ومحفوظة ومصونة، وتقام الحدود على عباد الله الذين يخطئون في حق الله وفي حق رسوله وفي حق الشريعة. بل أجل أولئك الفساق لم يبق إلا أربعة. أحدهم حذيفة بن العزيز لرواه البخاري صحيح، أحدهم شيخ كبير، يعني هارم هارم في السن، لو شرب الماء البارد ما وجد برده، يعني لو جبت له قطع من الثلج وصلتها في فمه ما يحس انه شرب ماء بارد، يعني معناه انه صار لا يعي ولا يعقل. فهؤلاء الأربعة المنافقين صاروا كأنهم دمى، كأنهم دمى لا حراك بهم. والباقين ما بقي ولا واحد من المنافقين يقول لم يبق منهم، كما جاء في البخاري في تفسير قوله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إلا أربعة. وأعز الله الإسلام وشرح الله صدور هؤلاء، وتاب من تاب من المنافقين الذين لم يذكروا. هو قال في أمتي 12، يعني بهم أهل العقبة، أهل العقبة، وكان يكون منافق. لكن حذيفة يقول لم يبقى إلا أربعة، وهو صاحب سر النبي محمد، صاحب سر رسول الله، معناه النبي قال له، لأن كان الصحابة مثل قلت لك عمر يقول: سمني يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله؟ لأنه لما وجد أصحاب الجمال 14 فأسرع حذيفة إليهم يضرب وجوههم مقبلين على الرسول. هم جايين من فوق، من العقبة من فوق، يعني سبقوا الرسول ورتبوا نفسهم ان الرسول يطلع وهم ينزلون، فيستقبلون الرسول، الرسول في محل منخفض عنهم شوي، فيصيرون جمالهم امكن من جاء من ناقة الرسول، جمالهم نزل من فوق لو على الناقة قتلت ناقة النبي وسقط النبي فوقها عليه الصلاة والسلام. فأبى حذيفة او انطلق حذيفة يضرب وجوه رواحلهم، فولوا راجعين مدبرين. فقال النبي: عرفتهم يا حذيفة؟ قال: ما عرفته. وكذلك في رواية عن عمار: عرفتهم يا عمار؟ قال: ما عرفتهم، ولكني عرفت رواحلهم، جملهم لو شفتها لا نعرفها. فقال النبي: هم فلان وفلان وفلان وفلان، وسماهم بأسمائهم 12 رجلا. فحفظهم حذيفة ولم يعلم النبي أصحابه بأسمائهم غير حذيفة، مخافة الفتنة، لأن المسلمين لو دروا عنهم يبوا يقتلونهم، ولو قتلوهم لصار قالوا محمد يقتل أصحابه، محمد لأنهم متظاهرين بالإسلام ويحلفون وهم كاذبون. فيقول: فعرفتهم يا حذيفة؟ قال: ما عرفتهم ولكني عرفت رواحلهم. ورواية أيضا عن عمار: عرفتهم؟ قال: ما عرفتهم ولكن عرفت رواحلهم. قال: هم فلان. ما قال لعمار، ما قال لعمار هم فلان، لكن قال لحذيفة: هم فلان وفلان وفلان، سماهم بأسمائهم. فحفظهم حذيفة، حفظ أسماءهم حذيفة رضي الله عنه. وإذا قلت كان عمر يقول: يا حذيفة هل سماني لك؟ طبعا ما يقصد من القصة، لأن عمر وراهم جايين من المدينة، متجهين إلى إلى إلى إلى إلى إلى تبوك، أو جايين من تبوك متجهين إلى المدينة، يعني في قصة العقبة هذه. وهموا بما هذا معنى قوله عز وجل: وعرفت مين اللي هم وكيف هموا بما لم ينالوا، بما لم يحصل لهم على طائل، ما فازوا ولا نجحوا في تدبيرهم السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وصان الله رسوله، وصان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم ينالوه بأذى. ليحلفون بالله ما قالوا هذا الأول، ولقد قالوا كلمة الكفر الاثنين، وهموا وكفروا بعد إسلامهم الثلاثة، وهموا بما لم ينالوا. عرفنا وش معنى هموا بما لم ينالوا؟ يعني أرادوا الفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم من وصانه الله، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما أرادوا، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما أرادوا. اسمع، وما نقموا، هذه الآية هذه الخامسة، الجملة الخامسة من جمل الآية الواحدة الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، احفظ احفظ، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه الخامسة، وما نقم، وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله، الضمير في فضله واحد، الضمير واحد، ولأنه رضوا ما أتاهم الله ورسوله، وقال سألت الله فضله ورسوله، لا في آية أخرى، على أني جعل الضمير، الضمير بعد ما ذكر الله والرسول وحد الضمير، وقلنا يومها لأن طاعة الرسول طاعة لله، وطاعة الله طاعة للرسول محمد. أصل اللي يطيع الله ولا يطيع الرسول ما أطاع الله ولا أطاع الرسول، واللي يطيع الرسول ويعصي الله ما أطاع الله ولا أطاع الرسول. اللي يطيع الله ولا يطيع الرسول ما أطاع محمدا، واللي يطيع من أطاع الرسول، من أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلنا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك عليهم حفيظا. فيقول هنا وما نقموا، يعني وش اللي خلاهم يحقدون على النبي محمد وآذاهم بشيء؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. وبعد هذا سائل يسأل، خلص هذا سائل يسأل يقول لكم كتاب شرح بلوغ المرام وهو غير موجود في الأسواق، كيف العثور عليه؟ طبعا هو ما ينبغي، لأن بعمل دعاية لكتابي في هذا المقام ذا، لكن الواقع إن الكتاب طبع، الطبعة الأولى 10,000 نسخة وزع، طبعا لأننا ما بيع كتب، إنما عملت وقف، 10,000 نسخة وزعت، طبع في المدينة في مطابع الرشيد، وزعناه راح كله. بعدين طبع مرة ثانية، طبع صالح الرجحي على حسابه، الأول على حساب الحمد لله وبالنت، والثاني على حساب صالح الرجحي، 5,000 ووزع. بعدين السنة طبعنا منه 1,000 نسخة وأيضا وزعت. وقال لي بعض الأهل، يعني ذاك لو ورا ما تعطيه لفلان من واحد مسؤول عن شؤون الإسلامية شعب الله التركي لعله يطبعه في مطبعة الملك، فأنت ما تريد منه قروش ولا شيء، وزع على المسلمين. وأنا أتمنى، لأني جربت الكتب اللي توزع مجانا ما تصل لكل الناس، تصل للمعارف والأصحاب أو الناس اللي يجوك ولهم بعيدين، لكن إذا كان واحد ما له معرفة ولا ما هو وصل الكتاب، لكن إذا كان يباع في المكتبات أنا ما أبي قروش لأي كتاب من الكتب، ولكن أتمنى إني واحد يغدو من أهل المكاتب اللي دور الناس ويوزعوا ويأخذوا يعطيني منه. أنا العادة أي واحد بديت الآن أعطيه، يعني عندي هذا التفسير ده طبعه مكتبة المعارف وأعطتني منه، على أن تعطيني من كل ده تعطيني 1,000 نسخة وزعها على طلبة العلم مجانا. والسيرة النبوية طبعا كملتها وطبعت أيضا متجلد الآن وتأتي قريبا إن شاء الله، وهذه أيضا مجانا، يبي يبيع منها مكتبة المعارف وأنا اللي عندي مجانا، اللي عندي أنا مجانا يصير عندي 1,000 نسخة منها إن شاء الله، وأيضا قص الأنبياء بنفس الطريقة. لكن أتمنى لو أن واحد أخذ فقه الإسلام، لأنه صعب التوزيع، 10 مجلدات أنا صعب علي أن أوزعها، صعب علي أوزعها، فلو أن واحد من دور النشر أخذ وطبعه إن كان أحد يعرف أحد، هذا لا ينفع إلا الله ينفع المسلمين. وأنا حريص على هذا، حريص على أن تاخذ دار نشر تبيعه، تبيعه بسعر، أنا قايل لي سعر رمزي مات تكثر على الناس القروش وتبيع، إذا كان مباح في أي مكتبة يحصل إن شاء الله. ولعل إذا طبعوا هذا، طبعته دار شؤون الإسلامية هم أخذوه لهذا. هذا سائل يسأل يقول لنا، لدي أخ من أهل السنة، ولكنه حينما قرأ عن الخلاف بين علي ومعاوية أصبح يكره معاوية، فنصحته ولكن لا فائدة في، فما حكم الإسلام في هذا الشخص؟ هذا يصير مبتدع، يصير من أهل الأهواء. اللي يكره واحد من أصحاب محمد، أي صحابي من أصحاب محمد هو من أهل الأهواء. وأهل الأهواء لا تؤكل ذبيحتهم، ولا تتزوج بناتهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليهم إذا ماتوا، ولكن إذا دخلوا مساجد المسلمين لا يمنعون منها، وإذا كانوا المسلمين في حرب مع أعدائهم لا يمنعون من المشاركة في الحرب والأخذ من الغنيمة. هذا اللي علماء الإسلام جعلوه تعزيرا لمن يبغض أحد أصحاب محمد، لمن يبغض أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول هذه بدعة مكفرة، هو من أهل الأهواء لكنه لم يرتكب كفرا، لم يرتكب كفرا، لم يرتكب كفرا، وإنما صار من أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني معاد لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحبون جميع أصحاب النبي وانت يا آخر الزمان. معاوية اللي كاتب الوحي لحبيب الله ورسوله، اللي يكتب القرآن للنبي، من هو رسول على كتابة القرآن؟ انت تيجي تسبه وتقول تنازع، وبعدين ربنا يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعدين هؤلاء ساعة مع النبي محمد من ساعتهم تسوي عبادتك، لو طول الليل تعبد وطول النهار صايم من يوم ولدت إلى أن تموت ما وفيتك أحد أصحاب محمد. لأن يقول في صريح القرآن لا يستوي منكم من أنفق منه. إذا كان اللي في عهد النبي محمد اللي قبل الفتح لا ما يساويه اللي بعد أسلم بعد الفتح، فأنت تيجي في ذيل الزمان وآخر الزمان وحدث ذيل الزمان وتطعن على معاوية؟ أنت ما لكم منهم؟ أنت لو كنت لو كان أبوك وأمك، ما يختلف أبوك وأمك لو هم يعني الرجل ومرت وعوقة لو يحبون بعض يخلي يتنازعون، يقول له هات الطعام الفلان، تقول له لما نطبخ الطعام الفلان يتزنعون، قد يكون يعني على أشياء تافهة ويتنازعون. أنت تبدأ تسب أبوك ولا أمك، ولا تكره أبوك ولا أمك إذا صار بينهم ذا، أنت تتمنى من الله أن يصلح ما بين أبوك وأمك. وأنت بالنسبة للصحابة وانتج ما أنت شاي عشان تحكم بين أصحاب محمد، وإنما عليك تترضى عنهم جميعا. وعاء أهل السنة والجماعة لا ندخل في ما شيء، إحنا نقص القصة اللي صارت، ولكن لأن مع ذلك إن نتعصب لواحد، نتعصب لواحد، نترضى عنهم جميعا ونحبهم جميعا ونوالهم جميعا. والنبي يقول أصحابي أصحابي، اتقوا الله في أصحابي عليه الصلاة والسلام. ومعاوية كاتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وحارب بعد ما استتب له الأمر، صار له جيوش تفتح البلاد، بلاد العجم وبلاد العرب تفتح جيوش معاوية، ويغزو في الصيف وفي الشتاء، وإياد يغزون في الصيف وفي الشتاء. هذا كمان ما ينبغي لأحد أن يطعن، احتقر نفسك إذا أردت أن تطعن على أحد من أصحاب محمد، واعلم أن هذا شيطان يريد أن يتولى عليك بالتفريق بينهم، فترضى عنهم جميعا وليس فيهم دليل كما قلت كثير. قريب لنا يتعامل بالسحر، فما حكم زيارتي؟ لا تزوروا مدني الساحر، لا تزوروا، بس لا تزوروا، لأن حد السحر ضربه بالسيف يقول النبي محمد، حد الساحر ضربه بالسيف، والسحر من الشرك. رجل يصلي سهى في صلاته، كبر الإمام للركوع فسجد ولم يعد إلا بعد، ولم والله ما نعرف ما أعرف. امرأة جاءت من مصر تريد العمرة وهي الآن في المدينة للزيارة، وقد جاءها المحيض ولن يبقى قبل أيام السبت، ولي قبل يوم السبت، ونحن ذاهبون إلى مكة يوم الأربعاء. ماذا من ذاهب يوم الأربعاء؟ هي تحرم من هنا، تغتسل غسل نظافة وتتدثر بثوب حفاظة، وإذا جاءت عند الميقات تلبي لبيك اللهم عمرة، وإن حبت تشترط تقول إن حبسني حارس فمحل حيث حبستني، وإذا جاءت في مكة تقعود. أنت تروح تطوف طواف العمرة وتصعد بين الصفا والمروة وتحلل وتقعد، بس لا تقربها ولا تكلمها. وإذا طهرت هي، إذا طهرت هي تغتسل من حيضها وتدخل تطوب بالبيت وتصعد بين الصفا والمروة وتتحلل. أما لا يحل لها بحال من الأحوال أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض. يجوز لها تلبس ملابس الإحرام من هنا، تغتسل المرأة، أصل المرأة ما لها ملابس إحرام، المرأة تستحرم بأي ثوب ما دام طاهر نظيف، ولا يشف ولا يكشف، لا يشف عن جسمها، لا يكشف عن جسمها، ولا يصف جسمها، يعني ما تحط بين شيء بين عجزاتها بين جودها بين كذا، إنما تلبس شيء ساتر. وسوف في الحج وغير الحج، والعمرة وغير العمرة، وفي الصلاة وغير الصلاة، تستتر وتلبس شيء طاهر ساتر يحجبها عن الرجال الأجانب، هذا اللي عليها تعمله. وتغتسل، ولما جاءت حاضت قال لها يعني قولي لبيك عمرتان، لبيك أدخل العمرة على الحج، وإذا وصلت هناك حتى تطول، حتى تطول، إذا طولت تطوف بالبيت، إذا طار البيت وكملت أعمال العمرة. ما حكم نكر شفاعة الرسول؟ طبعا ما أقول من أهل البدع، وبس من أضل أهل البدع، طبعا قالوا لنا هل يمنع المصلى محمود، والله يعني شفينا أنفسنا منه، ما ودينا نكثر الكلام عليه بعد اللي قلنا عليه. كاتب عنه في جريدة اليمامة، في جريدة اليمامة من حوالي 30 سنة، عندما سئل الشيخ أنا قلت هالكلام ده، أما قالوا أنه ينكر الشفاعة العظمى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو جاهل. لما أنا قلت أنه لما سأل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مصطفى محمود ومرحت بالشك التي يمر بها الكتاب، الشيخ حولها علي لأن كنت يومها مشغول بالبحوث، وقال أنت اكتب عنها وأنا أرسلها لليمامة باسمك أنت. فكتبت أنا الكتاب وقلت أن عادة الحكومات تعتني بالقادمين من بلاد موبوءة بأمراض عضوية، فلا تسمح لهم بدخول بلادها إلا بعد المحاجر والكورنتينة وحتى يموت البكروب، ولكنهم لا يعتنون بمن يأتي بأمراض وبائية أخلاقية، مع أن المرض العضوي ما يبقى زمانين، إما يموت ولا يموت صاحبه، ولكن المرض الأخلاقي السلوكي هو اللي يبقى في بطن صاحبه إذا كان منافق وحتى يجد فرصة لينطلق. ومن أمثال هؤلاء قلت مصطفى محمود، لأنه عندما ذهب إلى روسيا الشيوعية أعلن أنه شيوعي لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين، وما على دين الشيوعية يقول لا إله والكون مادة، ثم جاء وأظهر أنه تاب وألف كتابا سماه القرآن نحو فهم عصري، أنكر فيه ما علم من دين الإسلام بالضرورة، أنكر الجنة وأنكر النار، ولما تكلم عن نظرية داروين هو من أهل وحدة الوجود، هو والسوداني اللي اسمه محمد مكان اللي قتل النميري، كان لا أعرف في العالم العربي عاد من أهل والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.